عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حين حط الليل فوق الأكما والهوى المفجوع يشدو ألما، حين حط الليل فوق الأكما والهوى المفجوع يشدو ألما، تمجرت ريح وماذا السحب واستطارت بينهن الشهب واستطارت بينهن الشهب، زمجرت ريح وماذا السحب واستطارت بينهن الشهب واستطارت بينهن الشهب واستطارت بينهن الشهب، سائلا كيف تسير المعركة والليالي الحلكات المربكة، سائلا كيف تسير المعركة والليالي الحلكات المربكة، ثم ساد الصمت صمت عاصف وبقلب ألف آه تعصف وبقلب ألف آه تعصف، ثم ساد الصمت صمت عاصف وبقلب ألف آه تعصف وبقلب ألف آه تعصف وبقلب ألف آه تعصف، حين حط الليل فوق الأكما والهوى المفجع يشتو ألما، حين حط الليل فوق الأكما والهوى المفجع يشتو ألما، زمجرت ريح وبادت سحب واستطارت بينهن الشهب واستطارت بينهن الشهب، زمجرت ريح ومادت سحب واستطارت بينهن الشهب واستطارت بينهن الشهب واستطارت بينهن الشهب، إنني أذكرهم في خيبري والوغى والوغى كاللهب المستعر، إنني أذكرهم في خيبري والوغى كاللهب المستعر، يا بن صهيون مثواها الهزيمة مثلها تلك حكايات قديمة مثلها تلك حكايات قديمة، يا أبي صهيون مثوى العزيمة مثلها تلك حكايات قديمة مثلها تلك حكايات قديمة مثلها تلك حكايات قديمة، حين حط الليل فوق الأكما والهوى المفجوع يشدو ألما، حين حق الليل فوق الأكما والهوى المفجوع يشدو ألما، حين حق الليل